هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس قزان، بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وتحديدا أمل حياتي، والإهداء للزوج الغالي أبو بناتي تغريد وترنيم وتسبيح، وإلى الحفيدة فريدة، وإلى إخواتي في خزان، وإلى أهل زوجي في الكلالسة، وإلى زوج بنتي تغريد إسلام أحمد، وإلى بنتي وزوجها محمد طه في المملكة العربية السعودية، وإهداء إلى الزملاء في مدرسة عباسة الإعدادية والكلالسة الإعدادية والعيايشة الإعدادية القديمة، وإهداء خاص لبنت أختي سهيلة بمناسبة الزفاف السعيد، وبتقول لها ألف ألف مبروك. والإهداء أيضا للأستاذ عاطف خريشي مدير التعليم الإعدادي بإدارة قوس التعليمية، وإلى الأستاذ خريشي محمدين بمناسبة شفاء حفيده بعد إجراء العملية، وبتقول له ألف مليون حمد الله على السلامة. وإهداء خاص لمدير الفاضل الأستاذ سلمي محمود أبو محمد، والإهداء أيضا إلى جميع أعضاء جروب بعنوان محب البرنامج العام، وعلى رأسهم المهندس السيد زكي والشاعر محمود عبد الحميد. وإهداء خاص لأسرة البرنامج، شكرا جزيلا الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس خزام. وطلب الاستماع ايضا لكوكب الشرق ام كلثوم الاستاذ السيد ابو الشمندي، والاهداء الى كل الاهل والاصدقاء في العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعايز يسمع ايضا اغنية امل حياتي، ويخص الاهداء الزوجة ام عبدالله والاولاد عبدالله وزوجته بالسعودية، ومحمود وزوجته، واميرة وزينب وزوجها واولادها اميرة وامير وزهرة وعلي السيد. كما يهدي الاغنية القادمة الى اسرة البرنامج والى مهندس الصوت بيومي احمد من الهندسة الإذاعية، وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. يلي حبك خلى كل الدنيا حب، يلي قربك صح عمر وصح ولا